بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يقدم النظر في عيب نفسه إذا أراد أن يعيب غيره، لما يلاقي نفسه تطلع إلى عيب الآخرين ويستر عيوبه، فإنه يجد من نفسه ما يردعه عن ذكر غيره. ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. خرجه الحاكم ورجاله ثقات. صححه شغل الملك. تعاظم تفاعل، يعني يأتي بمعنى فعل، مثل توانيت معنى ونيت، وفيه مبالغة، وهو المراد هنا أي من عظم نفسه إما باعتقاد أنه يستحق من التعظيم فوق ما يستحقه غيره ممن لا يعلم استحقاقه الإهانة. فيحتمل هنا أن تعاظم بمعنى تعظم، أي اعتقد في نفسه أنه عظيم، كتكبر اعتقد أنه كبير، فهو قريب من الذي قبله فيعظم نفسه. أو يكون تفاعل بمعنى استفعل، أي طلب أن يكون عظيما، وهذا يلاقي معنى تكبر. والكبر كما قال المهدي في كتاب تكوينة الأحكام هو اعتقاد أنه يستحق من التعظيم فوق ما يستحقه غيره ممن لا يعلم استحقاقه لهن. أخرج مسلم والحاكم والترمذي من حديث ابن مسعود أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر مطر الحق وغمط الناس، رد الحق واحتقار الناس. قيل هو أن يتكبر عن الحق فلا يراه حقا فليعوذ بالله، وقيل هو أن يتكبر عن الحق فلا يقبله. قال النووي: معناه الارتفاع عن الناس. وده أظهر أنه ممكن أصلا بدون رد حق لكن يرى نفسه كبيرا، معناه الارتفاع عن الناس واحتقارهم ودفع الحق وإنكاره ترفعا وتجبرا. وهو في تلازم بين احتقار الناس وبين رد الحق، لأنه إذا احتقر الناس وجاءه أحدهم بحق تكبر أن يقبله لأجل أنه لا يحتقره، واحتقار من رد حق، لأن كل مسلم يستحق الاحترام. يقول: وجاء في رواية الحاكم: ولكن الكبر من بطر الحق وازدرى الناس. فبطر الحق يفعوه ورده، وغمط الناس واحتقارهم وازدراؤهم. هكذا جاء مفسرا عند الحاكم. قاله المنذري: ولفظ من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. رويت بالكسر دي ميمها على انها حرف جر، وفتحها انها موصوف. يقصد كلمة في ولكن الكبرى من بطر الحق وازدرى الناس، ولكن الكبر من بطر الحق وازدرى الناس، بس طبعا الظاهرها من بطر الحق، لان الكلمة هيبقى فيها عسر في عطف الجملة، تبقى عطف الجملة على جملة، يعني من بطر الحق، يعني الكبر من بطر الحق وازدرى الناس. نعم، هي طبعا جائزة بس فيها عسر. يقول: والتسليم النبوي دليل أو دل على أنه ليس من قبيل الاعتقاد، وإنما هو بمعنى عدم الامتثال تعززا وترفعا واحتقارا للناس، بمعنى أنه مش نتيجة أنه مش معتقد أن ده حق، بس بيرده من باب الإزدراء للناس والتعزز. قال ابن حجر في الزواجر، ابن حجر الهيثمي: الكبر إما باطن وهو خلق في النفس، واسم الكبر بهذا أحق، يعني هو في الباطن يعني، وإما ظاهر، إنه حديث قال من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وإما ظاهر وهو أعمال تصدر من الجبائر وهي ثمرات ذلك الخلق، وعند ظهورها يقال تكبر، وعند عدمها يقال كبر. كبر هو الباطن في القلب فقط. فالأصل هو خلق النفس الذي هو الاسترواح والركون، الاستراحة يعني، والركون إلى رؤية النفس فوق المتكبر عليه، فهو يستدعي متكبرا عليه ومتكبرا به. وبه فرق العجب، فإنه لا يستدعي غير المعجب به حتى لو فرض انفراده دائما. لما أمكن أن يقع منه العجب لأمكن، لو فرض انفراده دائما لأمكن أن يقع منه العجب دون الكبر، بس العجب يؤدي إلى الكبر. فالعجب مجرد استعظام الشيء، فإن صاحبه من يرى أنه فوقه كان تكبرا. انتهى كلام الحجر. والاختيار في المشية ومن التكبر عطفه عليه من عطف أحد نوعي الكبر على الآخر، لمن تعظم في نفسه واختلف في مشيته. لأن ده كبر باطن اللي هو تكبر تعظم في نفسه، والصفات اللي هي الأفعال اللي هو التعظم في المشية، الاختيار في المشية. يقول كأنه يقول من جمع بين نوعين من أنواع هذا الكبر يستحق الوعيد، ولا ألزم منه أن أحدهما لا يكون بهذه المثالة. يعني شو من اسمه فهو مخالفة في العطف، بمعنى أن لو تعظم في نفسي فقط يبقى ما يغضبش ربنا عليه، أو تختلف المشي فقط. الحقيقة أن هذه صفات متلازمة. يقول لأنه قد ثبتت أحاديث في ذم الكبر مطلقا، لأن لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، سواء كان ظهر في المشي أو لم يظهر. والحديث غير دال على تحريم الكبر وإيجابه لغضب الله تعالى، بل دال على أنه من الكبائر. النظر في العاطفي، النظر في الجوارح بقى، ان هو يبص كده يمين ويبص شماله. ها؟ لا ده طريق عامش مش يبص عشان يشوف توسخته ولا لا، هو ده يبص فيها يعني ايه ترفعا انه يصيبه شيء من ذلك. لكن الامر اللي هو طريق نظر الناس ممكن من غير ما يشي فيها يبص واحد ايه نظرة احتقار، يصعر خده للناس، صح، تصعير خد للناس. الكلام عرفت بتكلم مين؟ انت ناسي نفسك ولا ايه مثلا؟ فده يكون هو يتكلم دي من اعمال الجوارح. والعياذ بالله، الثناء على النفس بانها اعظم من غيرها تصريحا بقى، والعياذ بالله. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العجلة من الشيطان. خرجه الترمذي وقال حسن. حسن الشيخ الألباني. العجلة هي السرعة في الشيء، وهي مذمومة فيما كان المطلوب فيه الأناة. وهي مذمومة فيما كان المطلوب فيه الآن من الإسراع في الخير مأمور به. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. قال: محمودة هي السرعة فيما يطلب تعجيله من المسارعة إلى الخيرات ونحوها. وقد يقال لا منافاة بين الأناة والمسارعة، فإن سارع بتأودة، فإن سارع بتأودة وتأن فيتم له الأمران. والضابط أن خيار الأمور أوسطها. التأني التمهل، يعني حتى يدخل الإنسان على بينة من أمره. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. فذلك لما تأخر عن قومي حتى عد منازلهم وغير ثياب السفر غير ثياب السفر ونحو ذلك، وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أحسن هيئة، فقال: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. مع أن القرب من النبي صلى الله عليه وسلم أمر مشروع، لكن المسارعة إليه بغير يعني حسن الأدب فيه ليس هذا هو الحب لله عز وجل. الحب لله عز وجل أن يكون مع كمال حسن الأدب من الهيئة الحسنة ونحو ذلك. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشؤم سوء الخلق. أخرجه أحمد وفي إسناده ضعف. الشؤم ضد اللوم. قدم الكلام على حقيقة سوء الخلق وأنه الشؤم وأن كل ما يلحق من الشرور فسببه سوء الخلق. يعني شر على صاحبه والعياذ بالله. دائما يصاحب سيء الخلق الشر في كل أحواله. يقول وفيه إشعار بأن سوء الخلق وحسنه اختيار مكتسب للعبد. تقدم تحقيقه. هناك في خصال يعني يجبر الإنسان عليها ويمكن أن يهذبها بالاكتساب والتخلق. فالحلم مثلا لا شك أن الناس تتفاوت فيه جبلة، ولكن يمكن لسيء الغضب أن يتحلم، كما يمكن لوطيء الغضب أن يعني يبادر إلى الغضب عندما تنتهك محارم الله سبحانه وتعالى. فلو لم تكن الأخلاق قابلة للاكتساب لما كان هناك معنى للأمر بحسن الخلق وثواب من فعل ذلك. إذا كان الأمر جبليا لا قدرة الإنسان على تغييره، لا شك أن الإنسان قادر على تغيير أخلاقه بالتخلق. وإن كانت الأخلاق التي جبل عليها أيسر شيء عليه ويبارك الله سبحانه وتعالى له في ذلك ويصل في ذلك إلى مراتب لا يبلغها من لم يجبل على ذلك. ومن أراد الله عز وجل به خيرا جبله على مكارم الأخلاق فيصبر عليه ذلها ويزداد الخير عنده بإذن الله. ولكن لا شك في وجود اختيار وكسب للعبد في الأخلاق حسنها وسيئها، ومن هنا يحاسب الإنسان. يعني الأخلاق أصلها جبلية ويمكن التأثير عليها بالاكتساب. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. رواه مسلم. تقدم كلامه في اللعن قريبا، والحديث يخبر بأن كثيري اللعن ليس لهم عند الله قبول شفاعة يوم القيامة، أي لا يشفعون حين يشفع المؤمنون في إخوانهم. لا مثل ليس المؤمن، كأنه نفى عنهم ليه الإيمان. ليس المؤمن باللعان ولا بالطعام ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، فهو قريب منه، لأن معلوم أن المؤمن يشهد ويشفع كما قال سبحانه وتعالى وتكون شهداء على الناس. فالمؤمن يشهد، فإذا كان شخص لا يشهد ولا يشفع فليس بمؤمن، أي الإيمان إليه الكامل الواجب. يقول ومعنى ولا شهداء قيل لا يكونون يوم القيامة شهداء على تبليغ الأمم رسولهم على تبليغ الأمم رسلهم إليهم الرسالات. وقيل لا يكونون شهداء في الدنيا ولا تقبل شهادتهم لفسقهم. هو الظاهر هو يوم القيامة، لكن الأدلة تدل أيضا على أن اللعان فاسق وبالتالي لا يقبل أن يكون شهيدا في الدنيا. يقول لا تقبل شهادتهم لفسقهم لأن أكثر اللعن من أدلة التساهل في الدين. وقال وقيل لا يرزقون الشهادة وهي القتل في سبيل الله. فيوم القيامة متعلق بشفعاء وحده على هذين الأخيرين، على التفسير الأخيرين، هم لا يكونون شهداء في الدنيا لا تقبل شهادتهم أو لا يستشهدون في القتال، يعني لا يرزقون الشهادة. ويحتمل عليهما أن يتعلق بهما، يعني يتعلق يوم القيامة بنصف شفعاء وشهداء. ويراد أن شهادته لما لم تقبل في الدنيا لم يكتب له في الآخرة ثواب من شهد بالحق، وكذلك لا يكون له في الآخرة ثواب الشهداء. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. خرجه الترمذي وحسن سنده منقطع. ضعيف موضوع كمان في ضعف. يقول كأنه حسنه الترمذي لشواهده فلا يضره انقطاعه، وكأن من عير أخاه أي عابه من العار، وهو كل شيء لازم به عيب كما في القاموس. من عاب أخاه يسلب يجازى بسلب التوفيق حتى يرتكب ما عير به أخاه. وذاك إذا صحبه إعجابه بنفسه بسلامته مما عير به أخاه. وفيه أن ذكر الذنب لمجرد التعيير قبيح يوجب العقوبة، وأنه لا يذكر عيب الغير أنه لا يذكر عيب الغير إلا الأمور الستة التي سلفت لسلف الغيبة مع حسن القصد فيها مع نية الحسن. عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكلم ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. أخرجه الثلاثة وإسناده قوي، حسنه الترمذي وأخرجه البيهقي. عن بهز بن حكيم عن أبيه حكيم بن معاوية عن جده معاوية بن حيدة قال: الويل الهلاك. رفعه على انه مبتدا خبره الجار المجرور. ويل للذي، وجد الاسداء بالنكره لانه من باب سلام عليكم. وفي معناه الاحاديث الوارده في تحريم الكذب على الاطلاق، مثل حديث اياكم والكذب، فان الكذب يهدي الى الفرور والفرور يهدي الى النار. وان الرجل يكذب ويكذب حتى يكتب عند الله كذابا. سيأتي. أخرج ابن حبان في صحيح يكون الكذب فإنه مع الفرور وهما في النار، مثله عند الطبراني. أخرج أحمد من حديث ابن الأيعة: ما عمل أهل النار؟ قال: الكذب، فإن العبد إذا كذب فجر، وإذا فجر كفر، وإذا كفر دخل النار. ضعيف. أخرج البخاري أنه قال صلى الله عليه وسلم الحديث الطويل من جملتي بحديث ثم عبد الرحمن بن ثم قال: رأيت الليلة رجلين أتياني، قال لي: الذي رأيته يشق شدقه فكذاب، الذي رأيته يشق شدقه، شدقه هو الخد من الداخل جانب الفم، يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، قال: فكذاب، يكذب الكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق. في حديث رؤياس رضي الله عنه. والاحاديث في الباب كثيره، حديث دليل على تحريم الكذب لاضحاك القوم، وهذا تحريم خاص يعني مغلظ في تحريم الكذب. وذكر الويل والهلاك والعقاب ده يعني ان هذه الكبائر. لا، الحديث ورد في من يكذب ليضحك الناس، لان ابن النكت يختلفون النكت يعني مزيانة الكاريكاتير، فإن هذا يكذب في كلام الذي يكتبه ويرسمه فضلا بقى عن إضافة الصورة وتحقيق الصورة المحرمة لذلك. ها؟ هنا؟ الكاريكاتير؟ ده أسوأ، لأن بدون مضاف إلى ذلك إنه بستعمل صورة محرمة، وبعدين بقى كذب، وبعدين غرضه الإضحاك في الغالب. وغالبا ما يتضمن سخرية بالناس. هم ماشيين على طريق اهل الفساد والفلوس، مش اسلامية طبعا. ايه اسلامي في ان واحد يرسم صورة محرمة واخبرك وبتبقى فيها اصلا نوع من السخرية؟ نعم، هي مقصود بها يهزأ من بعض الناس، حتى وان كان البعض قد يستحق يعني شيئا من ذلك، لكن مش مستحق الاستهزاء بهذه الطريقة. وبعدين الانسان اصلا النصيحة بغير استهزاء هي التي تقبل، والمسلم ليس يستهزئ يعني من ينصحه حتى ينصحه. هذه النكات ان كانت كذبا فهو داخل بالحديث. طب وليه احنا عندنا وقت كتير ونضيعه في النكات، وخصوصا بقى في الناس اصلا ما بتجيش دروس العلم الا ايه الا الساعه اللي بيقعدوها، هي دي الساعه نضيع نصها في النكت. اذا كانت واقعات خلاص احنا بنتكلم على من يكذب. ها؟ وقع؟ هو في شخص وقع اصلا؟ 19 ما اظن هي جوحة اعلى من كده، اعلى من 19 زمان يعني، بس هذا الكلام والله هذا الكتاب يعني مما يعني لا فائدة فيه كبيرة، خاصة انه يعني كتاب اخبار الحمقى المغفلين، انا مش عايز اقول مفيش فايدة يعني الا نادرة جدا. ولا يصعب اسناد اللي كانت تاني يعني. لا ملهاش اسناد صح. اصعب اللي هو يتكلم يقول مثلا حصل ان الاخ فان حكى كذا اه صح ايوه صح صح صح صح ليس صعبا ان واحد يقول انا قريت في الكتاب الفلاني كده وتكون ايه خلاص تبقى هو ده. اللهم اغفر لنا ولاخواننا. يقول والحديث يعني تحريم الكذب لاضحاك القوم هذا تحريم خاص، ويحرم على السامعين سماعه اذا علموه كذبا لانه اقرار على المنكر، بل يجب عليهم النكير او القيام من الموقف، وقد عد الكذب من الكبائر. قال الروياني من الشافعية انه كبيرة، ومن كذب قصدا ردت شهادته وان لم يضر بالغير، لان الكذب حرام بكل حال. قال المهدي انه ليس بكبيرة ولا يتم له نفي كبره على العموم. هذا صحيح فعلا، نفي الكبر انه ليس كبيرة على العموم غير صحيح. هناك من الكذب ما يكون كبيرة بلا شك على حسب الضرر، وده الاقرب. الرجل كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم وماشي، الحديث صحيح ثابت، وهذا الرجل كان صادقا فيما يضحك بالنبي عليه الصلاه والسلام. اذا يعني مساله ان هو عمر رضي الله عنه اضحك النبي عليه الصلاه والسلام عندما اخبره عما فعل بحفصه ونحو ذلك، فمثل هذا الامر ليس بممنوع اذا كان بالصدق. يقول لا يتم للمهدي نفي كبره على العموم، فإن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو الإضرار بمسلم أو معاهد كبيرة. قسم الغزالي الكذب في الإحياء إلى واجب ومباح ومحرم، وقال إن كل مقصد محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا فالكذب فيه حرام. يعني يمكن أن نصل إليه بالصدق ويمكن أن نصل إلى ذلك بالكذب، فالكذب فيه محرم. وإن أمكن التوصل إليه بالكذب وحده فمباح ان انتج تحصيل ذلك المقصود، واجب ان وجب تحصيل ذلك، وهو اذا كان فيه عصمة من يجب انقاذه. وكذا اذا خشي على الوديعة من ظالم وجب الانكار والحلف. وكذا اذا كان لا يتم مقصود حرب او اصلاح ذات بين او استمالة البين او استمالة قلب المجني عليه الا بالكذب فهو مباح. طبعا لم اخذ مني من الذي يصلح بين الناس، فما نخص في الكذب الا في ثلاث: الحرب وحديث رجل امرأة المرأة زوجها والاصلاح بين الناس. وينبغي تقييد الكذب المباح بالمقصود المحمود في هذه الثلاث. ده احيانا يكون واجب عليه يحلف اذا كانش يتخلص المظلوم من الظلم الا بذلك. يقول وكذا اذا وقعت منه فاحشة كالزنا وشرب الخمر وساله السلطان فله ان يكذب ويقول ما فعلت. لا اعرف دليلا على ما ذكر الغزالي في هذا. قل لا. قال قل لا ضعيف. نعم هو ماذا اصلا جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام لم يسأله. ها اعراض النبي صلى الله عليه وسلم عنه عشان ينصرف، كان شو يدور عليه لكن ما قالوش. سطر على الرجل الكذب، اتكلم انه واحد سطر على نفسه من غير ما يكذب، لكن عايزين دليل خاص يدل على جواز الكذب في الستر. يقول ثم قال وينبغي ان تقابل مفسدة الكذب بالمفسدة المترتبة على الصدق، فان كانت مفسدة الصدق اشد فله الكذب، اللي هو كما ذكر هو اولا هو في مسألة تحصيل واجب، وان كانت بالعكس او شك فيها حرم الكذب، وان تعلق بنفسه استحب ان لا يكذب، وإن تعلق بغيره لم تحصل المسامحة بحق الغير، والجزم والحزم تركوه حيث به. واعلم أنه يجوز الكذب اتفاقا في ثلاث صور كما أخرجه مسلم في الصحيح. قال ابن شهاب: لم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث رجل المرأة، وحديث المرأة زوجها. قال القاضي عياض: والحديث صحيح طبعا، صحيح، بس مش عارف ازاي هو كلام ابن الشهاب مع انه مرفوع. قال: لا خلاف في جواز الكذب، والظهر خرج مسلم من حديث ابن الشهاب. قل: لا خلاف في جواز الكذب في هذه الثلاث الصور. واخرج ابن النجار عن ناس بن سمعان مرفوعا: الكذب يكتب على ابن ادم الا في ثلاث: الرجل يكون بين رجلين ليصلح بينهما، والرجل يحدث امرأته ليرضيها بذلك، والكذب في الحرم. قلت: انظر في حكمة الله ومحبته لاجتماع القلوب، كيف حرم النميمة وهي صدق لما فيها من افساد القلوب. لو نقل وقائع صادقة بس فيها افساد. حولنا. نعم الله. يقول: حرم النميمة وهي صدق لما فيها من افساد القلوب وتوليد العداوة والوحشة، وباح الكذب وان كان حراما يعني في غيرها يعني اذا كان لجمع القلوب وجلب المودة والهوى. ولذلك يعني فعلا الحرص على اجتماع قلوب المسلمين اعظم الامور اهمية، والتهاون في ذلك مما يؤدي الى يعني اختلال عامة الواجبات الشرعية، فرقة المسلمين واختلاف قلوبهم، والتساهل في هذا الباب ان واحد يعمل اي عمل يؤدي الى اختلاف القلوب ويتساهل في ذلك، نسأل الله العافية. لا ده هذا لازم يستسمحه اصلا، ده هو لو من غير ما يجي يسأله المفروض يروح يستسمحه استسماح عام على الاقل، فكون هو ده ليس هذا هو المشروع. ممكن انه يعرض، لكن كلام التعريض فيه ممدوحا سات الكذب دي فيها صراحة، وإلا لو كان الأمر كذلك لكان اللعان أصلا يبقى أسقط بذلك. ما هي المرأة دي ما هي من باب الستر بقى تقوم تقول إيه؟ تقول لا ما حصلش. فالأمر ده أمر فيه نظر يعني. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة من اغتبته أن تستغفر له. رواه الحارث بن أبي أسامة بإسناد ضعيف. إسناد ضعيف. أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده والبياخي في شعب الإيمان وغيرهما بألفاظ مختلفة في أسانيدهم وضعف، وروي من طريق أخرى بمعناه، والحاكم من حديث حذيفة والبياخي وهو أصح. ولفظه قال: كان في لساني ضرب على أهلي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين أنت من الاستغفار يا حذيفة؟ إني لأستغفر الله في كل يوم 100 مرة. هذا ضعيف. وهذا الحديث لا دليل فيه نصا انه لاجل الاغتياب، بل لعله لدفع ضرب اللسان، انه كان يتكلم كثيرا بما لا يجوز. وفي الحديث دليل على ان الاستغفار من المغتاب لمن اغتابه يكفي ولا يحتاج الى الاعتذار منه مع ضعفه وصحة الحديث. من كان لاخيه عنده ظلمة فليستحله منها في مال او عرض فليستحله منها. الحديث ده مع صحته وضعف هذا الحديث تدل على ان هذا لا يكفي. قال: فسرت الهدوية والشافعية فقالوا: اذا علم المغتاب واجب الاستحلال منه، واما اذا لم يعلم فلا، ولا يستحب ايضا لانه يجلب الوحشة وإغار الصدر. الا انه اخرج البخاري من حديث ابي هريرة مرفوعا: من كانت عنده مظلمة لاخيه في عرضه او شيء فليتحلله منه اليوم قبل ان لا يكون له دينار ولا درهم، ان كان له عمل صالح اخذ منه بقدر مظلمته، وان لم يكن له حسنات اخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. خرج نحو البياقي من حديث ابي موسى، وهو دال على انه يجب الاستحلال وان لم يكن قد علم، الا انه يحمل على من قد بلغ. وحقيقة الظاهر انه على عمومه، ولكن الذي يلزم منه الوحشة وإغار الصدر هو تفصيل الامر، ولا يلزم ذلك. يعني هو يستحله اجمالا، لا يلزمه ان يقول قلت فيك كذا وشتمتك بكذا وسلبتك بكذا، ولكن يقول له انا اخطأت في حقك فسامحني. استغفر لي وسامحني لا يقول له سامحني ماشي، لازم ما يكفروش استغفر لي كفاية. واستغفر لي دي وردة عند فضلاء الصحابة رضي الله عنهم افضل من اويس مثلا، قال غروف فليستغفر لك من غير ما يعمل له حاجة، لكن هو كونه يقول له ان انا يعني في حق انا ظلمتك فيه فسامحني. لا هو ما يلزموش التفصيل ولا يحسن ان يطلب التفصيل، لان ده فعلا يوجب مزيد من ايغار الصدر، لكن هو مطلقا واحد بيطلب منه العفو وبلك، وبعدين يقول له الاحاديث في الترغيب في العفو، العفو اصلح واجره على الله، فالتفصيل ماذا يفيد؟ ويبين له ضرر التفصيل وفائدة الايه الاجمال. يعني هو في الحقيقة لا يملك له اكثر من ذلك، لا يستطيع منه اكثر من ذلك، وانا يقول له مش بسمحك يعني لا سوء خلق منه. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض الرجال الى الله الالد الخصم، خرجه مسلم. ماشي يفعل بس ما يكونش هو نفسه. لا مش بس لا ما ينفعش، لان هو اللي عليه الحق والحديث هنا بقى في ذلك. الاصلاح ده من غير ما يظلم الناس عشان يقول اصلح، طب واحد سرق من واحد حاجه، واحد سرق من واحد حاجه يقول مش هرجعها له عشان ما يفسدش اللي بينه وبينه، وهي مال ده بلا نزاع يلزمه انه يردها. العرض والمال زي بعض، حديث مسلم الألد يقول مأخوذ من لديدي الوادي وهما لديدي الوادي وهما جانبه، والخصم شديد الخصومة الذي يحج مخاصمه، وجه الاستقاق أنه كلما احتج عليه بحجة أخذ في جانب آخر. الألد يعني بيسير في الجوانب، جانب هنا يروح جاي جانب في خصومة جانب آخر في الخصومة. وقد وردت أحاديث في ذم الخصومة كحديث من جادل في خصومة بغير علم لم يزل في سخط الله حتى ينزل. أخرج الترمذي وقال غريب من حديث عمرو مرفوعا كفى بك إثما أن لا تزال مخاصما. وظاهر إطلاق الأحاديث أن الخصومة مذمومة، حديث ضعيف ده مش كده الترمذي. قال وظاهر اطلاق الاحاديث ان الخصومة مذمومة ولو كانت في حق. قال النووي في الاذكار فان قلت لابد الانسان من الخصومة لاستيفاء حقه، فالجواب ما اجاب به الغزالي ان الذم انما هو لمن خصم بباطل وبغير علم كوكيل القاضي، فانه توكل قبل ان يعرف الحق في اي جنب. مش فاهم التشبيه، لا ادري وجه التشبيه. يقول ادخل في الذم من يطلب حقا لكن لا يقتصر على قدر الحاجة، بل يظهر اللذذ والكذب لإيذاء خصمه، وكذلك من يحمله على الخصومة محض العناد لقهر خصمه وكسره، ومثله من يخلط الخصومة بكلمات تؤذي وليس إليها ضرورة في التوصل إلى غرضه، فهذا هو المذموم، خلاف المظلوم الذي ينصر حجته بطريق الشرع من غير لدد وإسراف وزيادة الحجاج على الحاجة من غير قصد عناد ولا إيذاء، ففعله هذا ليس مذموما ولا حراما، ولكن الأولى تركه ولا إليه سبيلا. وفي بعض كتب الشافعية أنها ترد شهادة من يكثر الخصومة لأنها تنقص المروءة لا لكونها معصية. وصيك يعني أنه هو لابد أن ينظر في نوع الخصومة التي كثرت، فإن كان مظلوما في كل مرة مثل وسط قوما من هو في وسط قوم الام فيضطر يخصمك مثلا فهو مضروب، بغي ان يكثر اتام الخصومة. قل قول هذا استغفر الله. صلى الله عليه وسلم اما بعد، قال المصنف رحمه الله باب الترغيب في مكارم الاخلاق. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب الله كذابا. اتفق عليه. قال الشيخ رحمه الله: الصدق ما طابق الواقع، والكذب ما خالف الواقع. هذه حقيقتهما عند الجمهور. والهداية أدى الدلالة الموصلة إلى المطلوب. إن البر، إن الصدق يهدي إلى البر، هداية الدلالة الموصلة إلى المطلوب. والبر أصله التوسع في فعل الخيرات، وهو اسم جامع للخيرات كلها، ويطلق على العمل الصالح خالص. قال ابن بطال على قوله: وإن البر يهدي إلى الجنة إلى آخره، اصدقوه قوله. وقال على قوله: وما يزال الرجل يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، إلى المراد يتكرر منه الصدق حتى يستحق اسم المبالغة وهو الصديق. وأصل الفور الشق، فهو شق الديانة على الانبعاث في المعاصي، وهو اسم جامع للشر. قوله: وما يزال الرجل يكذب، هو كما مر في قوله: وما يزال الرجل يصدق، في أنه إذا تكرر منه الكذب استحق اسم المبالغة وهو الكذب. وفي الحديث إشارة إلى أن من تحرى الصدق في أقواله صار له سريا، ومن تعمد الكذب وتحراه صار له سريا، وأنه بالتدرج والاكتساب. تستمر صفات الخير والشر. والحديث دليل على عظمة شأن الصدق، وأنه ينتهي بصاحبه إلى الجنة، ودليل على عظمة قبح الكذب، وأنه ينتهي بصاحبه إلى النار، وذلك من غير ما لصاحبهما في الدنيا بالإضافة. يعني فإن الصدوق مقبول الحديث عند الناس، مقبول الشهادة عند الحكام، مرغوب في أحاديثه، والكذوب بخلاف هذا كله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه. قدم بيان معناه، وأنه تحذير من أن يحقق ما ظنه. وأما نفس الظن فقد يهجم على القلب، فيجب دفعه والإعراض عن العمل عليه. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس على الطرقات. طرقات جمع طريق. قالوا: رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال: فأما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. كيف السؤال؟ قال: فأما إذا أبيتم، أي امتنعتم عن ترك الجلوس على الطرقات، فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر عن المحرمات، أي عن المحرمات، وكف الأذى، أي عن المارين بقول أو فعل، ورد السلام، إجابته على من ألقاه عليكم من المارين. إذ السلام يسمى ابتداء للمار لا للقاعد. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال القاضي عياض: فيه دليل على أنهم فهموا أن الأمر ليس للوجوب. ليه؟ عقب أن هو الظاهر اللي هو النهي بقى، ليس للتحريم. أنه قال: إياكم والجلوس على الطرقات، يقول أنه للترغيب فيما هو الأولى، إذ لو فهموا الوجوب لم يراجعوا. طبعا هذا ليس دليلا ظاهرا على ذلك. قال المصنف: ويحتمل أنهم راجعوا وقوع الناس تخفيفا لما شكوا من الحاجة إلى ذلك، زي ما العباس قال: إلا الإبخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإبخر، أو التخصيص، بدل النفس يكون إيه؟ تخصيص. وده اللي وقع فعلا. قال: فأعطوا الطريق حقه. كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهيا عاما لسد الذريعة، فلما يعني بينوا له انه لا يستطيعون الالتزام بذلك النهي العام خصصه صلى الله عليه وسلم بمن يؤدي حق الطريق. يقول: وقد زيد في احاديث حق الطريق على هذه الخمسة المذكورة، زاد ابو داود وارشاد ابن السبيل وتشميه العاطس اذا حمد الله، وزاد كل زمن الجلوس على المقاهي بقى دي طبعا منكر. طبعا من اسوأ انواع الجلوس، انه بيجلس لاطلاق البصر، واذا يعني من يمر انه بياخذ جزء من الطريق يمنع المرور فضلا عن اذية بالتدخين واظهار المنكرات، فضلا عن تضيع الامر واصلاح المنكر. يقول: زاد سعيد منصور واغاثة الملفوف، وزاد البزار والاعانة على الحمل من حمل الرجل على دبته، زاد الطبراني واعين المظلوم وذكروا الله كثيرا. قال السيوطي في التوشيح: فاجتمع من ذلك ثلاثة عشر أدبا، قد نظمها شيخ الإسلام ابن حجر فقال في أربعة أبيات: جمعت آداب من رام الجلوس على الطريق من قول خير الخلق إنسانا، أفشي السلام وأحسن في الكلام، وشمت عاطسا وسلاما رد إحسانا، وسلاما رد إحسانا، وسلاما رد إحسانا، في الحمل عاون ومظلوما أعن، وأغث لهفانا، اهدي سبيلا واهدي حيرانا، بالعرق مر وانهى عن نكر، وكف أذى وغض طرفا، وأكثر من ذكر مولانا. إلا أن الأحاديث التي قدمناها وذكرها السيوطي في التوشيح فيها أحد عشر أدبا في الأبيات 13، لأنه زاد حسن الكلام حسن في الكلام، وهو ثبت في حديث لأبي هريرة. وثبت حديث أبي هريرة وزاد فيها وإفشاء السلام، ولم أجده في حديث إنما فيها رد السلام. Thank you.